قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. أورد في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وسبق أن تقدم وفيه قصة مجيء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي وطلبه منه أن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله فيقتل أو يعني يسكت على أمر عظيم. فالرسول عليه الصلاة فعاصم سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما سأله كره هذه المسألة، كره رسول الله عليه الصلاة والسلام المسألة ولم يجبه بشيء. ثم إن عاصما جاء إليه عويمر وسأله عن النتيجة، فقال: ما أتيتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألته عنه. فقال: والله لا أسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب وسأله وسط الناس، ثم إنه قال: إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا ائت بها، فأتى بها ثم تلاعن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان سهل بن سعد الساعدي راوي الحديث يذكر أنه كان عندهما لما تلاعن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن عويمرا لما يعني حصلت الملاعنة قال: كذبت عليها إن أمسكتها. ثم طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سهل، قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين يعني أن يحصل التفريق بينهما بعد أن يحصل اللعان. وهذا الحديث فيه يعني الدلالة على حصول اللعان وعلى سبب نزول الآيات التي نزلت فيه، وأنها في قصة عويمر العجلاني وصاحبته، وأن عويمر انطلق قبل أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر الطلاق ليس بلازم، وإنما هذا منه لأنه لشدة كراهيته لها خشي أن الفراق خشي أن اللعان لا يترتب عليه فراق، فبادر إلى تطليقها ثلاثا ليتخلص منها وليبتعد عنها لنفوره منها وكراهيته أن تبقى عنده، فبادر إلى أن يطلقها ثلاثا رغبة أو حرصا على التخلص منها والبعد منها، وذلك ليس بلازم لأنه إذا حصل التلاعن فإن الفرقة تتم بعد ذلك، على خلاف بين العلماء هل هو بمجرد الفرقة أو بحكم الحاكم. والقول الثالث يقول بأنه يطلق الزوج بعد حصول اللعان، يطلق الزوج بعد حصول اللعان يعني بناء على ما فعله أوامر العجلاني حيث طلق زوجته، ولكن جاء في الحديث أنه قبل أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن اللعان يحصل به التفريق بين المتلاعنين وأنها لا تحل له أبدا بعد ذلك، لا تحل له أبدا بعد ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما حصل من عوينر العجلاني يعني هذا الشيء يعني رغبة في النفور عنها، ما جاء شيء يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، وإنما سكت. ووجود هذا الطلاق مثل عدمه لأنه في غير محله، لأن الزوجة قد بانت بحصول التلاعن، وحصول الطلاق ثلاثا يعني هذا طلاق بدعي، وهو مثل الطلاق في الحيض طلاق بدعي، ولكنه يمضي إذا حصل الطلاق في الثلاث المتفرقات أو طلقها ثلاثا بلفظ واحد، على خلاف بين العلماء يعني كونه يمضي أو لا يمضي فيه خلاف، لكن إذا طلقها طلقات متفرقة فإنه يحصل الطلاق ويحصل البينونة، مع أن هذا طلاق بدعي. أما الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة رجعية ثم بعد ذلك يعني إذا يعني أراد أن يبقي عليها يبقي عليها ثم يطلقها طلقة ثانية ثم بعد ذلك يبقى عليه الثالثة التي إذا طلقها بانت منه. وعاصم ابن عاصم بن عدي جاء في بعض الرواية أنه قال الأول ما هي العبارة التي قالها يا عاصم أرأيت رجل قال عاصم لعويمر لم تأتيني بخير قبل هذا أقرأ يعني من الأول لا بس ماذا قال عاصم بعدما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه قال باب التلاعن في المسجد. وقال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه مكروه من ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله ترجمة وهي تلاعن في المسجد، ورد حديث سهل بن سعد من طريق أخرى وهو مشتمل على ما ترجم له البخاري من حصول التلاعن بين الرجل الذي رماها والذي قذفها، وتلاعن مع زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ففرق بينهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات لهذا المولود الذي حملت به والذي لاعنها من أجل أن يتخلص منها ومن أجل أن ينفي الولد، فقال إن جاء فذكر صفات يعني إذا انطبقت عليه يعني إذا وجدت فيه فإنه يكون من زوجها، وإلا فإنه يكون من ذلك الذي رميت به والذي تهمت به يعني من ناحية الشبه، فجاءت به على الشبه المكروه وهي أنه على شبه الذي زنى بها. ثم إنه فرق بينهما، وكانت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما وأن يكون ذلك التحريم يكون بينهما مؤبدا بحيث لا يرجع إليها أبدا ولا يتزوجها في المستقبل. وذكر فيه أيضا شيء يتعلق بالميراث ونسبته إلى أمه، وأنه تقطع صلته بزوجها الذي حصل التلاعن بينها وبينه، وأنها ترثه ويرثها يعني هو ابنها من الزنا، فيتوارثان فيترثه وهو يرثها. ليس له أب، الثاني ليس له ولد، ليس له إلا الحجر. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خدلا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس وأنه ذكر اللعان عند ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة مجيء عاصم بن عدي رضي الله عنه وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال الذي طلب منه عويمر العجلاني أن يسأله رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه. ثم إن إنه قال: إنني ما ابتليت. ثم إنه جاء عويمر بعد ذلك وقال: وأخبر بأنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت إلا بسؤالي ابتليت بهذا إلا لقولي يعني كون سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي عن رجل يعني يجد مع امرأته رجلا فيعني حصل الابتلاء بذلك يعني فحصل أن الرجل وجد مع المرأة وإنما قال ابتليت مع أن الذي ابتلي هو عويمر قيل لأن الزوجة يعني لها يعني لعاصم بن عدي قرابة معها يعني فهي منصوبة إليه أو لها علاقة به فمن أجل هذا أضاف الابتلاء إليه مع أنه مع أن الزوج الذي ابتلي في وجود رجل مع امرأته هو عويمر وليس عاصم بن عدي لكنه قال إنما ابتليت قالوا لأنه له علاقة بالزوجة التي رميت والتي دعي عليها لأنه وجد الرجل معها ثم إنهما تلاعنا في المسجد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وفرق بينهما قال فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صف الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء يعني قال رجل لابن عباس في المجلس لما حدث بالحديث وحصول التلاعن بين المرأة وزوجها قال هل هذه هي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم انها لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمتها قال لا تلك امراه كانت تظهر السوء يعني التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لو كنت راجما احدا لرجمتها امراه كانت تظهر السوء ولكنه ما ثبت عليها شيء كانت تظهر السوء الفاحشه ولكن ما ثبتت عليها بينه وما حصل منها إقرار فقال الرسول لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها وذلك لحصول اشتهارها بالفاحشة والعياذ بالله ولكنه لم يثبت عليها شيء يقتضي الرجم هذا الرجل يعني لاعن لأنه ما دام حصل اللعان فينتفي لأن الملاعنة من أجل نفيه قال باب صداق الملاعنة وقال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما قال أيوب قال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه قال الرجل ما لي قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك ثم ذكر البخاري رحمه الله ترجمة تتعلق بصداق الملاعنة وأنها إذا حصل تلاعنهما وفرق بينهما فهل يستعيد الزوج الصداقة منها أم يتركها يترك معها ولا يطالبها به. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن عمرو بن دينار قال يعني لأيوب إنك إن في الحديث شيئا ما كنت تذكره, ويعني عمرو بن دينار يعني كان يذكره, وهو أن الرجل لما حصل اللعان بينه وبين امرأته وفرق بينهما قال مالي يعني الذي دفعته لها, مالي الذي دفعته لها. فقال إن كنت صادقا, إن كنت صادقا يعني في ما تقول من أنها زنت فلا يعني لا يحل لك المال لأنك قد استمتعت بها وقد يعني خلوت بها واستمتعت بها, وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد, يعني معناه أنك لا تستحقه من باب أولى, ذلك لأنك تجمع لها بين مصيبتين إذا كنت كاذب, يعني تأخذ المال منها ثم تلصق بها عيبا وتضيف إليها مسبة فتكون جمعت لها بين يعني أمرين ذنينين وأمرين يعني محذورين. يعني بين أنه لا يستحقه وأن الزوجة لا يستحق الصداق, لا يستحق استرجاع الصداق من الملاعنة سواء كان صادقا أو كاذبا, لأنه كان صادقا فذاك بما استحل من فرجها, وإن كان كاذبا فمن باب أولى لأنه يكون بذلك ظلمها إذ اتهمها, ويكون أيضا أضاف إلى ظلمها باتهامها أن يأخذ الصداق, فهو أبعد في الوصول إليه ولا يستحقه أبدا لا إن كان صادقا ولا إن كان كاذبا. قال باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال مالي؟ قال لا مال لك, إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها, وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان حفظته من عمرو. وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه, وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى, وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بن العجلان, وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات. قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرت. ثم ذكر البخاري رحمه الله يترجم وهي باب قول الإمام إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب, يعني يعظ المتلاعنين بأن يحصل الصدق وعدم الكذب, وأن يعني وأن واحدا منهما كاذب حتما, لأنه إذا كان هو ادعى عليها بأنها زنت وهي تقول أنها ما زنت, واحد منهما صادق والثاني كاذب. والرسول صلى الله عليه وسلم وعظهما ونصحهما وقال إن إن إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب, يعني فهل منكم أحد يتوب ويرجع ويقلع عما حصل منه من الظلم وما حصل منه من الكذب. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي سبق أن مر من طريق أخرى, وفيه هذا الذي ترجم له البخاري, فيه هذا الذي ترجم البخاري وفيه غيره مما سبقت الترجمة له, وأورده البخاري رحمه الله من طريق أخرى للاستدلال به على تلك التراجم التي اشتمل عليها هذا الحديث أو اشتمل على معانيها هذا الحديث. لو فرض أن أحدكم اعترف كيف يكون؟ لو اعترف أحدهما, إذا اعترف أحدهما عند ذلك يتبين صادق ما قال فهو يعني يحد إذا كان هو أنه كاذب أو تحد فيها. هل يفرق بين الله؟ قال باب التفريق بين المتلاعنين. وقال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة وامرأة قذفها وأحلفهما. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي التفريق بين المتلاعنين، وأن المتلاعنين يفرق بينهما. والحديث المتعلق باللعان هي التفريق بين المتلاعنين، وهذا التفريق يكون مؤبدا بحيث لا يكون له سبب إليها أبدا في المستقبل، حيث رماها بالفاحشة وهي أنكرت ثم تلاعن وفرق بينهما بسبب هذا التلاعن، فإنه ينتج عن ذلك التحريم المستمر الذي لا لقاء بعده ولا زواج بعده في المستقبل. يقول يعني ما رجمت المرأة ما أنها يعني حملت ولدا، لأن القضية يعني ينبني على الشهادة وعلى الاعتراف، وهي ما حصل منها لا هذا ولا هذا، ما حصل منها لا هذا ولا هذا، وإن كان وجد الشباب، إلا أن حكم اللعان يعني وما حصل بينهما وكون الأمور أجريت على هذا فهي تركت وما ترجع، ما رجمت ولا ترجع، إنما ترجع باعترافها أو بقيام البينة عليها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. هذا أيضا كذلك من منه الذي قبله في التفريق بين المتلاعنين بعد اللعان. قال باب يلحق الولد بالملاعنة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. ثم ذكر البخاري هذه الترجمة وهي إلحاق الولد بالملاعنة، وأورد في هذا الحديث الذي هو من حديث اللعان، وفيه أن الولد انتفى يعني من الزوج، وأنه ألحق بالملاعنة التي هي أمه وصارت ترث ويرثها، كما جاء ذلك في الرواية الأخرى ترث ويرثها وابنها ويضاف إليها ويلحق بها. وأما زوجها الذي تبرأ منه والذي رماها بالفاحشة ولاعنها وفرق بينهما بسبب اللعان، فإنه لا علاقة له بهذا الولد، وإنما يضاف إلى أمه وينسب إليها ولا ينسب إلى زوجها الذي تبرأ منه وفرق بينها وبينه باللعان. قال باب قول الإمام اللهم بين. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن أبي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأة، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صبط الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم خذلا كثير اللحم جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عند أهلها وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه، فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. ثم كثر بخير رحمه الله هذه ترجمة ويباه وقال الإمام اللهم بين، ورد في هذا الحديث الذي سبق أن مر مرارا وهو مشتمل على ما ترجم له البخاري وقول الإمام اللهم بين. ومقصود من ذلك أن يظهر عن شيء يتبين به صدق أحدهما، وقد حصل ذلك أن جاء ما يدل على صدق الزوج وكذب الزوجة، حيث جاء شبيها بالذي رميت به والذي تهمت به، جاء الولد الذي حملت به شبيها بالرجل الذي تهم بأنه زنى بها، وحصل البيان وحصل الوضوح بأن المرأة هي التي هي كاذبة فيما قالت، وأن زوجها صادق فيما قال، حيث جاء الشبه ليشابه أبه فما ظلم، يعني معناه أن الولد إذا جاء شبيها بأبيه فإن أمه لا تتهم بشيء، ولا يعني ما ظلم أمه، يعني بكونها يمكن أن يقال أن هذا الولد من غير أبيه وجاء شبيها بأبيه، فدل على يعني سلامة الأم وعلى صيانتها، حيث كان الولد شبيها بالأب. لكن في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بين، فجاء البيان بوجود الشبه في الزاني الذي اتهم الرجل أنه زنى اتهم الزوج بأنه زنى بزوجه. أيضا في هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعرف الصادق من الكاذب من أول وهلة بدون أن يحتاج إلى لعان، وإنما يقول أنت كاذب أو أنت كاذبة. فلو كان يعلم الغيب ما كان شيء من هذا، ولكنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله تعالى عليه. وكونه لاعن بينهما وما كان يعرف، وقال إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، وقال اللهم بين، كل هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، وأن الأصل أنه لا يعلم الغيب إلا إذا جاء إلا إذا أطلعه الله عز وجل على شيء من الغيوب، فإنه يعلم لإعلام الله عز وجل إياها. أما كون الغيوب كلها يعلمها وأنه يعلم الغيب مطلقا، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وهو الذي يعلم الغيب في السماوات والأرض، وهو الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يعلم من الغيب ما أطلعه الله تعالى عليه، وما لم يطلعه الله عز وجل عليه لا يعلم. وهذا من جملة الأحاديث الكثيرة أو الشواهد العديدة التي فيها حصول الحوادث والوقائع التي يخفى فيها الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم الصادق من الكاذب بمجرد حصول الدعوة يعني بين المتخاصمين والمتنازعين، فإنه لا يعلم إلا إذا أوحى الله عز وجل إليه بشيء وأطلعه الله على أمر مغير، فإنه يعلم ذلك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. واحد ضرب كتاب العدة، ضرب كتاب العدة واحد ضرب. ما هو دليل الذي يثبت أن إذا فرد بالآن لم يتزوج بعد مع أن صار الله غفارا ورحيما؟ كان يعني الأمر يحتاج إلى بس مجرد عقد، فنقول عقد عليها إن كان فيها، لكن فرق بينهم. يعني حصل بينهم مشكلة.